أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه